هل ورد في السنة او في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتقل الى الرفيق الاعلى ترك الصحابة دفنه يومين حتى بايعوا ابا بكر خليفة للمسلمين؟ هل ورد هذا صحيح ضعيف؟ اي نعم ورد. اي صحيح. اي نعم. اها نعم والله هذا منطقة تجارية غالية الثمن، منطقة تجارية يريد الأرض سابقة، يريد المالك.